بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي من المنظومات المفيدة في هذا الفن في علم رسم القرآن الكريم. وكنا في البيت 70 أو قبل ذلك كنا في البيت 69، كنا في البيت 69 من هذه المنظومة، الذي يقول الناظم رحمه الله تعالى فيه: ونافع باطر معا وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهر. وتكلمنا في عن اللفظ الأول وهو باطر معا وطائرهم، وبقي لفظ كلمات، فهذا اللفظ ذكر الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قارون عن نافع، موضع الأعراف، قول الله جل وعلا: الذي يؤمن بالله وكلماته أنه بالحذف، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق، ثم قال: وحيث وقع، حيث وقع لفظ كلمات. فقصد من هذا العموم في كل بكل ألفاظ هذه الكلمة. وقد ورد في الأنفال في قول الله جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، السابعة. وفي يونس: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، الثانية والثمانين. وفي سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك، السادسة. وفي الشورى: ويحق الله الحق بكلماته، الرابعة والعشرين. وأما أبو داود رحمه الله في كتابه مختصر هجاء التنزيل فذكر أنه في الأنعام قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الآية 115. عند هذا اللفظ قال: كتبوه بالتاء من غير ألف بينها وبين الميم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كتبوه بالتاء من غير ألف بينها وبين الميم. وكذا موضعان في سورة يونس، قول الله جل وعلا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، في يونس الآية 33. وقول الله جل وعلا فيها أيضا: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، في سورة يونس أيضا الآية 96. قالوا أيضا: وفي غافر: كذلك حقت كلمات ربك. فذكر هذه المواضع الأربعة. قال: وهذه المواضع الأربع لا غير، هذه المواضع الأربعة لا غير موضع الأنعام، موضع يونس، موضع سورة غافر. ثم قال: هذه المواضع الأربعة لا غير كتبت في مصاحف أهل المدينة بالتاء واختلفت في ذلك سائر مصاحف الأمصار، ففي بعضها بالتاء وفي بعضها بالهاء، كلمة كلمة. لكن لاحظ قوله: أولا كتبوه بالتاء من غير ألف بينها وبين الميم كلمة، ثم قال ولهذا نجد الشاطبي رحمه الله تعالى نستعين به ولا نستغني عنه أيضا في حرزه مؤيدا لمنظومته الأخرى العقيلة، وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه يظلل. لأن القراءة مع الرسم كل منهما مؤيد للآخر وكل منهما معزز للآخر، قراءات مأخوذة من الرسم من الرسم، والرسم أحد من شروط القراءة المتواترة التي لا بد من أن يكون الرسم موافقا لها وإلا تعد شاذة. فالشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه حينما قال وقل كلمات دون ما ألف ثوى، يعني في هذا الموضع في موضع الأنعام، فقرأ الكوفيون موضع الأنعام وتمت كلمة ربك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والباقون كلهم قرأوا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وأما في يونس والطول، يعني في موضع يونس وفي موضع غافر، فأشار بقوله حاميه ضللا، وهم أبو عمرو ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا بترك المد في قوله جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك في صوت غافر، كلها من غير ألف. وباقي القراء غير ابن كثير أبي عمرو وأهل الكوفة بقي معنا نافع وابن عامر قرأ كلمات في موضع يونس وموضع غافر. ثم قال نعم، فقرأ الكوفيون موضع تتميما لكلام أبي داود، فقرأ الكوفيون موضع الأنعام وتمت كلمة ربك، لا زال كلام متصل أبي داود. قال فقرأ الكوفيون موضع الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بغير ألف بعد الميم على الإفراد، وقرأ غيرهم بإثباتها على الجمع كلمات ربك. وقرأ أبو عمرو ابن كثير والكوفيون موضع يونس وهما كذلك حقت كلمة ربك عليهم فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، وموضع غافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، قال من غير ألف بعد الميم في المواضع الثلاثة. وقرأ الباقون بإثبات الألف كلمات. وذكرنا بيت الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه مؤيدا لذلك. قال السخاوي رحمه الله تعالى وهو أحد شراح هذه المنظومة وقرأ الجهدري ومجاهد وأبو السوار وأبو الجوزاء كلمات في الأعراف بغير ألف. هؤلاء مما يعد من الشاذ. قال الله جل وعلا الذي يؤمن بالله وكلماته في الأعراف، فذكر السخاوي أن هناك من قرأ الذي يؤمن بالله وكلمته، ولا شك كما قلنا أن هذا قراءة شاذة. والذي في الأنفال قرأه كذلك أبو السمال وأبو السوار وأبو الجوزاء والضحاك والجحدري في قوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلمته كما قال، قرأها هؤلاء ويريد الله أن يحق الحق بكلمته. وهذا كما قلنا شاذ يعارض القراءة المتواترة الصحيحة. لكن فيها قراءة كما قال السخاوي رحمه الله تعالى. ثم قال السخاوي قال بعد أن ذكر هذه القراءات وما القراء وما فيها من قراءات قال فهو على ما سبق. إيش ما نقول على ما سبق؟ تقدم معنا كثيرا أنه يقول هذه العبارة فهو على ما سبق، يعني يجوز أن يكون كان يقرأ به صحيحا ثم نسخ، وهذا كثيرا حينما يذكر بعض القراءات الشاذة فيقول وهو على ما سبق، أحيانا يصرح ويقول مما كان قد مرسوما وكان موافقا للرسم فقرئ به، وأحيانا يسكت يقول فهو على ما سبق. على ما سبق في عبارته هذه أنه مما كان مرسوما في المصاحف يقرأ به ولكنه ترك، وهكذا كثير من القراءات كان يقرأ به وترك، كما قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أو يكون مما ترك من مما لم يتواتر أو انقطع سنده نحو ذلك. إذن ما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى مما قد يكون كان مرسوما من قراءة ابن مجاهد، ونعلم أن ابن مجاهد هو أول من سبع السبعة في القراءات السبع المتواترة، ومع ذلك فله مصنف في القراءة الشاذة، له كتاب في القراءات الشاذة، ولهذا نرى ابن جني وابن هؤلاء ابن خالوي وغيرهم وابو ممن جاء بعدهم من تلاميذه، وخاصة أبو علي الحجة في القراءات الشاذة، استفادوا من كتاب ابن مجاهد في القراءة الشاذة الذي هو عندنا مفقود، ولكن كثيرا منه قد ضمن فيها في كتب تلاميذه، وقد قام أحد الباحثين عندنا في الكلية واستخلص هذه القراءة الشاذة من هذه كتب المنسوبة لابن مجاهد، وكان بحثا من بحث الترقية ترقى به في أبحاثه. إذن فلا غرو أن يكون ابن مجاهد أول من حصر القراءات المتواترة، ولا غرو كذلك أن يصنف في الشاذ كذلك، فله مصنف في القراءة المتواترة، وكان هو أول من فعل هذا، وهو مشكور في هذا، قد حمده الناس في هذا، إنه كما قلنا في المرة الماضية أنه كان هناك ما يقارب من 50 قراءة أو من 20 قراءة، فهو استخلص هذه القراءات المتواترة المشهورة ووضعها في كتاب السبع لابن مجاهد الموجود عندنا الآن، ثم صنف أيضا كتابا آخر في القراءة الشاذ، وهو كما قلنا مفقود، ولكن كثيرا منه موجود مبثوث في كتب تلاميذه كأبي ابن جني ومن بعدهم. ثم قال ابن جبارة اللفظة الثالثة في البيت كلماتي متى ظهر البيت، أي متى وقع في القرآن فإنه رسم بحذف الألف، متى ورد هذا اللفظ في القرآن كلمات فألفه محذوفة. قال ومثل ذلك قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته الأنفال، لا مبدل لكلماته الأنعام، فذكر القاعدة هذه أطلقها، قال كلماته له الثالثة، وانظر إلى قيده كلماته مقيدة بهاء الضمير ما هي مطلقة، كلماته، فهو دقيق في عبارة ابن جبار هذا، قال كلماته ما قال كلمات، كلماته متى ظهرا. وهذا نص الشاطبي رحمه الله تعالى البيت كلماته، أي متى وقع في القرآن فإنه بحذف الألف ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الأنفال في الأنفال لا مبدل لكلماته الأنعام كذلك. فشاهد أنه قيدها بهذه الهاء. قال فإن قلت قد ذكر حكمهما فيما يأتي في قول في قولي في البيت 150 وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذراء، بيت سيأتي في البيت 150 بيت 150 في شرح هذه القاعدة كلها من أولى، ونحن كنا نحيل إليه هذا البيت، هذا أحلنا إليه كثيرا. فهو يقول فإن قلت قد ذكر حكمهما فيما يأتي في البيت 150 وكل جمع كثير الدور كالكلمات، نص البينات ونحو الصالحين، فما فائدة ذكرها هنا؟ فما فائدة ذكرها هنا يا شاطبي رحمك الله؟ قلت تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال، يقصد أنه قد أجاب عن مثل هذا مما يظن فيه التكرار، وذلك في لفظ رسالاته عدي البيت 58 البيت 58 حيث قال هناك قلت لا نسلم أنه يلزم منه التكرار، قلت لا نسلم أنه يلزم منه التكرار لأن لا نسلم أن هذا من الجمع الكثير الدور، فقول كلماته يقصد أنه ليس من الجمع الكثير الدور حتى يدخل في قاعدته وكل جمع كثير الدور كالكلمات، وإلا لو كان من هذا القبيل لأخره إلى هذه القاعدة الأخيرة للبيت 150-151. ثم قال أيضا وهنا جواب خاص بعد هذا الجواب الأول، وهنا جواب خاص بهذا المكان، هنا جواب خاص بهذا المكان لأنه يجوز أن يريد به هنا إذا كان مضافا إلى الهاء كما نطق به كلماته كما نطق به الناظم. أيضا يقول وهنا أيضا إضافة إلى الجواب السابق جواب آخر، وهو أنه يقصد بهذا اللفظ كلماته ما كان مضافا إلى الهاء كما نطق الناظم به. وتكون تلك القاعدة العامة في 150 وكل جمع كثير الدور عامة فيها إذا لم تكن مضافة أو مضافة، تكون قاعدة عامة، ولكن الناظم هنا في تقييده لهذه الهاء جعل هذا قيدا لها. إذن قال وتكون تلك القاعدة القادمة إن شاء الله في بيت 150 وكل جمع كثير الدور كالكلمات، سواء كانت كلمات مضافة أو كلمات غير مضافة، تكون تلك القاعدة عامة فيها إذا لم تكن مضافة، أو فيها إذا كانت مضافة تكون قاعدة عامة. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم أن ابن الجبار هذا لابد لمن يقرأ العقيلة أن يقرأ كتابه على شرح العقيلة، لا تستغني عن وقفاته هذه وتخريجاته، والكتاب قد حقق عندنا في الكلية ونرجو إن شاء الله أن يطبع شرح العقيدة لابن جبارة، هكذا اسمه شرح العقيدة لابن جبارة، وقد حقق في القسم عندنا بالكلية، وقلنا لهم أن هذا كتاب من أحسن ما كتب في هذا، ونرجو إن شاء الله أن يعين القسم على طباعته. ثم قال أي ابن جبارة، ولهذا هذه الوقفات لا تجدها إلا عنده، هذه الأسئلة وهذه التخريجات وهذه لا تجدها إلا يعني رغم أن السخاوي رحمه الله تعالى من أول من شرحها غيره، لكن هذه الوقفات الجميلة لا تجدها إلا عند هذا العالم رحمه الله تعالى. ثم قال واعلم أن كلمات ذكرها الناظم في ثلاثة مواضع، أن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر لفظ كلمات في ثلاثة مواضع، وكل موضع لها حكم يختلف عن الآخر. واعلم أن كلمات ذكرها الناظم أي الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة في مواضع ثلاثة، في البيت 69 الذي معنا، وفيما يأتي في قوله وكل جمع كثير الدور بيت 150 لأجل حذف الألف، وذكرها في الباب الأخير من المنظومة لأجل بيان رسمها بالتاء أو بالهاء، هل هي كلمات يقف عليها بالتاء أم يقف عليها بالهاء، وذكرها في الباب الأخير لأجل بيان رسمها بالتاء أو بالهاء، البيت 269 كلمات في وسط أعرافها، كلمات التي في وسط الأعراف، وسيذكر حكمها هناك. فالشاهد أنه نبه رحمه الله تعالى إلى أن هذا اللفظ ذكر في العقيدة في مواضع ثلاثة، وكل موضع له دلالته وله حكمه الخاص به، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. يقول الخراز في مورده وهذا مورد أيضا لا نستغني عنه، فإنه قد نظم أربع كتب كلها أدخلها فيه، فأدخل كتاب التنزيل لأبي داود، وأدخل كتاب العقيلة، وكتاب المقنع، وجزء من كتاب المنصف المفقود الآن، ولعله موجود، هو موجود لكنه مفقود الآن، لهذا يقول النظر رحمه الله تعالى فيه وربما ذكرت بعض أحرفه مما تضمن كتاب المنصف. كتاب المنصف هذا نرجو الله أن يخرجه من ظلماته حتى تتم أربع الكتب التي اعتمد عليها، وأنا قلت للطلاب أنه موجود في المغرب، عليهم أن يذهبوا إلى المغرب ويمكثوا شهر شهرين لجلسة طويلة فيستخرجوه من كنوز المغرب هناك من مكتبة فاس بالذات. ثم قال خلاص رحمه الله تعالى وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتاك الصادقين ونحو ذريات معايات ومسلمات وكبينات من سالم الجمع الذي تكرر ما لم يكن شدد أو نبر. فشاهد أن كلمات هذه داخلة في ضمن الجموع، هذه في ضمن الجموع المؤنث كلمات، وقد عقد لها بابا خاصا. قال للمرغني الشارح أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء أيضا عن كتاب المصاحف جميعا في العالمين للجموع وشبهه مما تكرر سواء كان مذكرا أو مؤنثا، ومن ذلك لفظ كلمات، كلمات جمع مؤنث، وسيأتي تفصيل ذلك عند بيت الشاطبي 150-151 حيث ذكر القاعدة العامة هناك، فنؤجل الكلام على شرح القاعدة عموما عند وكل جمع كثير الدور كالكلمات. فسيكون محل شرح هنا وبيان مذاهب العلماء جميعا في جموع السلامة على أقسامها الأربعة أو الخمسة، سيأتي تفصيل ذلك كله هناك إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك البيت 70، البيت المتمم 70 من هذه العقيدة المباركة في رسم القرآن الكريم. قال: معا خطيئات والياء ثابت بهما، عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا. معا خطيئات والياء ثابت بهما، عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا. لفظ خطيئات، يقول السخاوي الشارح رحمه الله تعالى، أو الشارح الأول هذه المنظومة، قوله معا خطيئات يعني في موضعين في الأعراف، قول الله تعالى وادخل الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم، على ما فيها من قراءات ستأتي قراءتها، وفي نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا. فقول الشاطبي خطيئات، قوله معا خطيئات يقصد بهما هذين الموضعين، موضع الأعراف وموضع نوح. وقوله والياء ثابت بهما أنه كتب خطيئات بياء وتاء خطيئات، ولا ألف بينهما خطيئات، ولا ألف، لأن الهمزة أصل همزة لا صورة لها، الهمز في رسم المصحف لا صورة له، ولهذا ينقطونه نقطا بلون يدل عليه، فلم يكن مرسوما في المصحف الهمز، ما كان يعرفونه فيدلون عليه بنقط خاص. ولهذا تجد خطيئات ياء بعدها تاء، خطيئات بياء وتاء، ولا ألف بينهما خطيء، فالياء ثابتة في الرسم خطيئات، وسيأتي أن هذا الهمزة هذه أصلها ياء خطيئات، همزة هذه أصلها ياء خطيئات، خطيئة خطية، يعني إذا أردت أن تقرأ برواية حمزة فقل خطيئة خطية خطية أو خطية. وما واو نصيب سكن قبل أولاد فعن بعض من الغام فيبدوها ياء، على حسب قواعد اللغة العربية خطيئة تبدأ الياء أن وقف عليها القراء حمزة خطيئة خطية أو خطية مما بالإدغام أو بتترك الإدغام. قال: ولا ألف بينهما، فالياء ثابتة في الرسم. قال أبو عمرو الداني بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان استخرج لي من بعض خزائن الأمراء، ورأيت فيه أثر دمه في البقرة عند قول الله جل وعلا خطيئاتكم، وهو بحرف واحد بياء واحدة. والعجيب أن دائما هذه الرواية حينما يسدها أبو عمرو الداني إلى أبي عبيد نجد أبا عبيد هو وحده الذي مكنه الله من الاطلاع على مصحف عثمان الذي قتل وهو يقرأه. وقد تقدم معنا قبل هذا أن أكثر ما كان دمه على صوت النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى. أن هذه السورة كانت معظمها مليئة بدم عثمان رضي الله عنه. هذه رواية أخرى تقول أيضا عن أبي عبيد القاسم السلام هذا قال, وأيضا لما رأى هذا المصحف كذلك رأى أيضا أن من دم عثمان رضي الله عنه كان على لفظ خطيئة في البقرة. قال ثم وصف قال بحرف واحد خطيئتكم وهذا سينتج عنه إذا كان بحرف واحد أو بحرفين ماذا سينتج عنه؟ سينتج عنه قراءات. قال في البقرة خطيئتكم بحرف واحد, وفي الأعراف خطيئتكم بحرفين هناك يعني الياء في البقرة ياء واحدة وفي الأعراف بياءين. قال أبو عمرو هذا معنى قوله هكذا. قال أبو عمرو وكذلك التي في نوح في جميع المصاحف بحرفين مما خطيئاتهم بحرفين. قال أبو داود خطيئاتكم بياء وتاء بين الطاء والكاف. خطيئاتكم بياء وتاء خطيئات بياء وتاء بين الطاء والكاف من غير ألف على لفظ التوحيد خطيئتكم واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف. هكذا مرسومة. قال خطيئتكم بياء وتاء بين الطاء والكاف من غير ألف على لفظ التوحيد خطيئتكم, واجتمعت على ذلك المصاحف كل المصاحف العثمانية المدني العام والمدني الخاص والمكي والبصري والحمصي واليمني كان مذكور على أنها خمسة وستة. قال واجتمعت على ذلك المصاحف كلها مرسومة هكذا بياء وتاء بين الطاء والكاف ومن غير ألف على الإفراد. لكن اسمع ماذا قال, فلم تختلف واختلف القراء فيه هو هكذا مرسوم على الإفراد لكن بقيت القراءة فيه. هل هي هكذا بإفراد؟ قال واختلف القراء فيه. ثم قال بين فقرأه أبو عمرو بن العلاء هنا في الأعراف وفي نوح خطاياكم بألف بعد الطاء وبعد الياء على لفظ قضاياهم مما خطاياهم فقرأها أبو عمرو في الأعراف وفي هناك في سورة نوح على وزن قضايا على وزن قضايا مما خطاياهم خطاياكم في الأعراف. فقال فقرأه أبو عمرو بن علاء هنا أي في الأعراف وفي نوح خطايا بألف بعد الطاء وبعد الياء خطايا على لفظ قضايا رحمه الله. يعني حتى جاء بالوزن ما ترك اللفظ, قالوا على وزن كذا خطايا على وزن قضايا هذا قال هذا أبو عمرو. وقرأ ابن عامر هنا أي في الأعراف بالياء والتاء مع كسر الطاء ورفع التاء من غير ألف بين الهمزة وبينها على التوحيد خطيئتكم خطيئتكم. في الأعراف قرأ ابن عامر بهمزة بين الياء والتاء خطيئة مع كسر الطاء ورفع التاء خطيئات من غير ألف بين الهمزة وبينها خطيئاتكم خطيئاتكم على التوحيد على التوحيد على الإفراد خطيئتكم على التوحيد. ثم قال وأما نافع الإمام نافع رحمه الله تعالى فكذلك قرأه إلا أنه على الجمع بألف بين الهمزة والتاء خطيئاتكم خطيئاتكم فقرأه كابن عامر لكنه جعل على الجمع خطيئاتكم ورفع التاء والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون التاء خطيئاتكم خطيئاتكم. فتحصل معنا فيها أربع قراءات: قراءة لأبي عمرو، قراءة لابن عامر، قراءة لنافع، قراءة لباقي القراء. والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون التاء خطيئاتكم بكسر التاء. ولا خلاف باقي كلامي قال ولا خلاف بين القراء في التي في نوح أنها بهذه الترجمة إلا ما قدمنا عن أبي عمرو فإنه يقرأ خطاياكم على وزن قضايا في الأعراف وفي نوح. فأبو عمرو ملزم نفسه بهذه القراءة في قوله تعالى خطاياكم في سورة الأعراف وفي سورة نوح فإنه قرأ كلا الموضعين على وزن قضايا مما خطاياهم أغرقوا. ولهذا نجد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا في حرزه في منظومة الشاطبية في القراءات يقول خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونوحها. هذه رموز الشاطبية رحمه الله تعالى خطيئاتكم وحده عنه عن ابن عامر خطيئاتكم وحده عنه لأنه تقدم له ذكر ورفعه كما ألفوا. كالكاف رمز لابن عامر والهمز رمز لنافع فكلاهما يرفع إلا أن ابن عامر يقرأ خطيئتكم وآخر يرفع خطيئاتكم فرق بينهما في الجمع. فابن عامر يقرأه خطيئتكم بالإفراد عن الضم ونافع إمام دار الهجرة. واعلموا أن قراءة نافع كانت هي قراءة أهل المدينة وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا نقول يفضله على غيرها ولكنه كان يعتز بها بقراءة الإمام نافع اعتز بهذه القراءة. وكان الإمام نافع يعني تلميذ أبي جعفر مكة يقرأ أهل المدينة هنا إمامهم وقارئهم ومرجعهم واللي يرجع إليه في البقرة. وانتشرت قراءته انتشرت في لكن لم يكن أحد من أهل المدينة يقرأ إلا بقراءته. لكن انتقال الطلاب كما هو كالمذاهب فانتقال القراءة كما هو انتقال المذاهب فنجد بعض الطلاب يأتي من أقصى الدنيا ليتلقى عن نافع هذه القراءة ثم ينقلها إلى مكان آخر. فما الذي أدخل قراءة ورش إلى مصر ونقلها إليهم؟ ورش مصري ومع هذا يأتي من مصر وقد قرأ بهذه القراءة التي تلقاها في مصر، فيأتي إلى المدينة لا لشيء إلا ليعلي سنده بقراءتها على من أخيت عنه وهو نافع، وإلا هو يعني فكان حافظا جودا، ما أراد إلا أن يعلي سنده في القراءة من أخذها عن مصدرها إعلاء لسنده ثم رجع إلى مصر. وكانت له قصة عجيبة في لما جاء إلى المدينة وطلب أن يقرأ على نافع، فأخبر بأن نافع له طريقة خاصة، وهي أنه إذا جلس في المسجد يبدأ الطلاب أولا في الأول يقرأ، كل يقرأ 5 آيات أو 10 آيات هكذا، وكل واحد له قدر يقرأه، فأنت حالك حال غيرك من الناس تأتي في الليل. فأشار عليه أحد من لقيه قال إن أردت أن تكون أنت البادئ بالقراءة فعليك أن تنام في المسجد، نم في المسجد بحيث يكون أول ما يدخل نافع تكون أنت في وجهه، صلي بالناس أنت في وجهه، وإذا رآك إنسانا غريبا كان العلماء في الغالب إذا رأوا إنسانا غريبا يسألون عنه، يستفسرون عنه عن حاله من هو كذا، ففعلا نام في مسجد ثم كان أول ما يستيقظ وجاهد الصلاة فراه المنافع فسأل عنه قالوا هذا فلان جاء من مصر ليقرأ، وكان الله جل وعلا أعطاه صوتا حسنا، يقول المترجمون كان يقرأ بقراءة مادا صوته مادا حتى ملأ المسجد بصوته، إتقان. ومعروف أن قراءة ورش كلها مدود، لا يستطيع أحد يقرأ مدين وثلاثة إلا إذا انقطع نفسه، مدود البدلات وكذا هذه أشياء كلها معروفة برواية ورش، وأنا ما رأيت أحد يتقنها إتقانا صحيحا إلا الحصري رحمه الله تعالى حينما سجلها أول من سجلها. فشاهد فلما رآه قال استفسر عنه أنه كذا كذا كذا، فقال اقرأ 5 آيات، فقرأ 5 آيات وذا به يعني شيء عجيب في الإتقان وفي التجويد وفي القراءة. فقال الثاني يا إمام هذا إنسان غريب وأنا أعطيه دوري يقرأ 5، قال اقرأ. الثالث الرابع 5، قال اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، فأعجبوا بحسن صوته وبتمكنه، فما لبث مدة إلا مدة وجيزة وأخذ السند العالي عن نافع وعاد إلى مصر ونشر القراءة هناك كالهشيم في الله انتشرت. فالشاهد كما قلنا نعم، ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفه والغير بكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونوحيها، فقد بينا مذاهب القراء في هذا اللفظ. فقوله خطيئاتكم وحده عنه أي عن ابن عامر، قوله والياء ثابت بهما بمعنى أي الياء ثابتة فيهما، وحروف المعجم تذكر يقال ثابت وثابتة، الياء ثابتة والياء ثابت، فيجوز في حروف المعجم تقول الياء ثابتة والياء ثابت فيجوز في هذا كما قال اللغة. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإن قلت لما قلت إن الياء ثابتة فيهما خطيئات، لأن الحكم على الياء يتوقف على كون المصاحف منقوطة، كلام صحيح كلام سليم، والمصاحف ليست منقوطة ولا مشكولة، لم تكن المصاحف التي كتبها أمر عثمان بكتابتها لم تكن منقوطة ولا مشكولة، وكان الخط العربي هكذا، الخط العربي ما كانوا ينقطون وما كانوا يشكلون، فكانوا يعرفون هذا بهذه، تعرفوا على ذلك بهذه الكيفية. ولا شك أن من حكمة الله جل وعلا أن جعل الخط في خط المصحف غير منقوط في ذلك الوقت ولا مشكول، ليحتمل القراءات التي فيه، لأنك لو نقطته أو شكلته وضبطته قصرته على هذا اللفظ بعينه، فلا نقطع ولا شكل، فكل من رأى هذا اللفظ غير منقوط ولا مشكول يقرأه حسب ما تلقى، لأن القراءة تؤخذ بالتلقي لا تؤخذ من الصحف والمصحف، لا، القراءة سنة تؤخذ عن طريق المشايخ وعن طريق القراء، ولا يصح ولا يجوز البتة إنسان كائنا من كان أن يأخذ مصحفا ويقرأ هكذا، لأنه سيخطئ، هناك حروف تكتب ولا تنطق. ولهذا يعني العجب أن تجد بعض الأخوة هداهم الله يتجرأ أن يقرأ يأخذ مصحف ويبدأ تسمع الأخطاء الشائعة، ولا تقول أن لي شاي إيش هذا، هو صح قرأها كما رآها، هذا خطأ، هذا هو سيكون آثم في هذه الحالة، سيكون آثما في قراءته لهذا الحرف الزائد. يكون منكم مائة صابرة يغلب مائتين، إيش هذا، هذا إيش هذا، صح هكذا مكتوبة لكن ما تنطق هكذا. ولهذا نقول للإخوان الذين يقرؤون في المصاحف أن يتقوا الله جل وعلا، ولا يقرأوا من مصحف إلا مسندا قراءته على من يقوم له القراءة، حتى يحصل له الثواب الذي في القراءة لكل حرف 10 حسنات، هذا سيكون عليه كل حرف 10 سيئات، لأنه قرأ كتاب الله جل وعلا على غير ما أنزل عليه، فليتق الله جل وعلا في هذا. ولهذا كما قلنا فهو يقول: فإن قلت لما قلت إن الياء، الشاطبي رحمه الله تعالى قال ياء ثابت فيهما، فهو الآن يعترض على الشاطبي رحمه الله تعالى. فإن قلت لما قلت إن الياء ثابتة فيهما، لأن الحكم على الياء يتوقف على كون المصاحف منقوطة ولا نقط فيها، ما في نقط، كيف تقول ياء ثابتة ولا نقط في المصاحف، فكيف يصح الحكم على أن الياء مرسومة فيهما وهي غير منقوطة؟ كلام وجيه وسليم جدا. نعم، ولهذا قلت كما قلت لكم ابن جبارة هذا ما يأتي به من من من من من وقفات لا تجدها إلا عنده، صحيح جميل. ولا نقط فيها، فكيف يصح الحكم على أن الياء مرسومة فيهما في لفظ خطيئات؟ قلت إنما نص على الياء لئلا يتوهم أنه رسم بسنة واحدة، فهذه السنة كانت تدل على دليل، السنة هذه لها دلالة. إنما نص على الياء لئلا يتوهم أنه رسم بسنة واحدة بعد الطاء خطي، بعدها سنة، سنة الياء ما في ياء لكن في سنة تدل على إيش هذه؟ هناك ياء. إذن إنما نص على الياء لئلا يتوهم أنه رسم بسنة واحدة بعد الطاء، فأخبر أنه رسم بسنتين وكل منهما تدل على الياء، سنة أولى الياء وسنة ثانية ياء. وإذا رسم كذلك تعين أن تكون إحداهما ياء، فإن قلت ما في كلامه ما يدل على أنه رسم بسنتين أيضا، يعني هو أيضا يأتي بهذا ثم ينقض كلام. فإن قلت ما في كلام الشاطبي ما يدل على أنه رسم بسنتين، لأنه لا يلزم من رسمه بياء أن يكون معها سنة أخرى. فإن قلت فهل لا قال والتاء، فإن قلت ما في كلامه ما يدل على أنه رسم بسنتين لأنه لا يلزم من رسمه بياء أن تكون معها سنة أخرى، لا يلزم لأن كما قلنا السنة هذه تدل على الياء. فإن قلت فهلا قال والتاء ثابتة فيهما خطيئات، والتاء ثابتة فيهما خطيئاتكم، فلما أغفل الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر التاء مع أنها موجودة في كلتا القراءتين في الأعراف وفي نوح خطيئاتكم، والشاطبي أهمل ذكرها ما ذكر التاء. قلت لو قال ذلك لتوهم أن التاء لا بد منها وليس كذلك، لو قال والتاء ثابتة لتوهم أنها لا بد منها خطيئات وليس كذلك. لماذا؟ لأن أبا عمر لم يقرأ بها، لأنه قرأ خطاياكم على وزن قضاياكم ما في تاء. فإذن الشاطبي رحمه الله تعالى تعمد عدم ذكر التاء، لأن هناك من القراء من يقرأ بترك التاء مما خطاياهم أغرقوا، خطاياهم أين التاء؟ ما في تاء. فإذن الشاطبي رحمه الله تعالى لم يترك التاء هكذا، لمن تركها متعمدا، لأن هناك من القراء من لا يقرأ بهذه التاء أصلا، فلو ألزم لكان ذلك إلزاما للقراء بها فتركها، لأن من القراء من تركها. قال لأن أبا عمر لم يقرأ بها، وكلهم قرأوا بإثبات الياء آخر الحروف. فالذي في سورة الأعراف فيه قراءة ثلاث، لا زال الكلام له. قال فالذي في سورة الأعراف فيه قراءة ثلاث، قراءة سبعية ابن عامر على قراءته بالإفراد، فقراءة موافقة للرسم خطيئتكم، خطيئتكم وأبو عمر خطايا بجمع التكسير فلا يظهر فيه إعراب، الباقون بجمع التأنيث بالألف والتاء، خطيئاتكم أو خطيئاتكم. ثم قال فمن قرأ بجمع التكسير اعتقد أن الألف التي بعد الطاء خطأ، التي لجمع حذفت اختصارا، واعتقد أن السنة الثانية هي صوت الألف المنقلبة عن الهمزة المنقلبة عن ياء خطيئة، فهذه الهمزة هذه أصلها ياء خطيئة، هذه السنة الثانية إنما هي أصلها ياء، والسنة الأولى صوت الهمزة عن الياء خطيئة خطيئات. ومن قرأ بالجمع بالألف والتاء اعتقد حذف الألف منه كما حذفت في نظائره نحو الصالحات خطيئات، في جموع المؤذن النبي السالم تحذف الألف خطيئات الصالحات تحذف الألف هذه. وأما الذي في نوح فلم يقرأ أحد من السبعة إلا بالجمع، لكن أبا عمرو تقدم أنه قرأ خطاياكم، وغيره قطع خطيئاتهم خطيئاتهم بالألف والتأنيث. وقرئ في غير السبعة بالإفراد. قال السخاوي رحمه الله تعالى: ويروى عن معاوية خطيئتهم بالإفراد، وكذلك قرأه أبو الجوزاء وأبو رجاء. قال ابن جبارة بعد أن أسد قراءة الداني في مقنعه عن أبي عبيد قال: وكان ينبغي للمصنف أن يذكر حرف البقرة، فهذا من النقص عما في المقنع، فهذا من النقص. احنا قلنا إن العقيلة نظمة المقنع من أوله إلى آخره، فإذا هناك استدراكات على الشاطبي رحمه الله تعالى، فكما أنه قد زاد فقد نقص كذلك. ولهذا من صنف فقد استهدف، انتبهوا، اللي يصنف سيكون مستهدف. هذا الشاطبي على جلالة قدره، ومع هذا فهكذا العلماء قد تعقبوه وقالوا: هناك كلمات قد ذكرت في الأصل الذي نظمته يا شاطبي ولم تذكرها. فمنها قال ابن جبارة بعد أن أسد قول الداني السابق في مقنعه عن أبي عبيد قال: وكان ينبغي للمصنف الشاطبي رحمه الله تعالى أن يذكر حرف البقرة، لأنه ما ذكر هذا إلا في موضع الأعراف. طيب وإلى موضع البقرة، نحن الآن في الربع الثاني، نحن الآن في الربع الثاني من الأعراف إلى سورة الكهف، فلماذا لم يذكر خطيئات في موضع البقرة؟ فكان سدراك بن جبارة عليه قال: وكان ينبغي للمصنف أن يذكر حرف البقرة، فهذا من النقص عما في المقنع، وقد التزم أن يذكر فيه أن يذكر ما فيه بل ويزيد عليه، ولم يفي بذلك، ولم يفي بذلك. طبيعة البشر. قال: فإن قلت لا نسلم أنه ما ذكره، فإن قلت هو جاء باعتراض وجيه ثم نقض هذا الاعتراض، فإن قلت لا نسلم أن الشاطبي ما ذكره، أي ماذا عندك؟ قال: لأن الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر قاعدة يندرج فيها حرف البقرة وغيره مما لم ينص عليه، نحو قوله تعالى في سورة العنكبوت: ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وذلك قال: هناك قاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى استغنى بها عن ذكر موضع البقرة وغيره، إلا أن الإشكال أنه ذكر موضع الأعراف فلو سكت عنه وأدخله في القاعدة لما كان هناك اعتراض عليه. لكن كونه يكون هناك لفظان متشابهان وأحدهما في البقرة ويتركه ثم يذكر نظيره في الربع الثاني، فهذا الذي جعل ابن جبارة يأتي باعتراض ثم يجيب عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لهذا البيت، قال: فإن قلت لا نسلم أن ما ذكره، أن هذا اللفظ ما ذكره، لأن الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر قاعدة يندرج فيها حرف البقرة وغيره مما لم ينص عليه، وقوله تعالى في العنكبوت: ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وهذه القاعدة كما قال ستأتي في بيت 152: وما به ألفان عنهم حذفاء، خطيئاتكم وما به ألفان عنهم حذفاء البيت 152 سيأتي. وأيضا في البيت الآخر في قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وبعد ياء خطيئات حذفهم ألفا وقبل أكثرهم بالحذف قد كثر بيت 230. فالشاهد أن هذا اللفظ وإن لم ينص عليه في البقرة إلا أنه جعله قاعدة سيذكرها، لكن الذي جعل الإشكال من يرد عليه كونه أهمل موضع البقرة وذكر موضع الأعراف، هذا الذي جعل ابن جبارة يقول إنه يعني قد أهمل موضع البقرة. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده: وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم. والكلام في هذا سيطول، لأن هذه الياء الألفات هذه هل هي أصلها يائية أو أصلها ألفات؟ لأن إذا كانت يائية ستمال خطايا تمال في واستكمالا للدرس القادم إن شاء الله تعالى سيبين ما في ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم بكتاب ما جهلنا ويذكرنا منهما نسينا ويجعلنا وإياكم من القرآن أهل الله وخاصته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.